هذا سائل يسأل يقول قوله صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، هي صلاة الفريضة فقط أم هي صلاة النافلة؟ يعني أي صلاة؟ اختلف العلماء هل النافلة تضاعف في المساجد، يعني في المساجد التي فيها مضاعفة الفريضة أو لا، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، هذه 1000 والأقصى 500 ومسجد مكة 100,000 صلاة في السنن وهو حديث ثابت. فبعض العلماء يقول صلاة نكرة في سياق الإثبات لا تعم، لكن السياق لا يمنع من أن تكون صلاة النافلة تضاعف. لكن الحديث الصحيح الذي سببه التراويح قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. دل ذلك على أن صلاة النافلة إما لا مضاعفة فيها، أو إذا كان في مضاعفة فصلاة النافلة في البيت أكثر مضاعفة من المسجد. نعم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الآية هذا كأنه هذا الكفار استدلوا بالإرادة الكونية وظنوا أنها ملازمة للإرادة الشرعية، فلذلك كذبهم الله. هم لو كانوا يريدوا الإرادة الكونية لله لقال لهم صدقتم، ولكن قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لذلك كذب الذين من قبلهم كما كذبوا، لأنهم قالوا ما دام الله قدر علينا الكفر فهو أرضيه منا، والله لا يرضى لعباده الكفر. لذلك الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، فقد تتفق الإرادة الكونية الشرعية في العبد، وقد تأتي الإرادة الكونية ولا تتفق مع الإرادة الشرعية. فأبو بكر أراد الله منه شرعا أن يدخل في الإسلام وأرادها كونا، وأبو لهب أراد الله منه شرعا أن يدخل في الإسلام ولم يردها كونا، فحجبه عن الإيمان. ولذلك سمع الله يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك الملك يرسل ويكتب شقي أو سعيد، فإذا كتب شقي صاحبه لا يقبل الخير، وإذا جاءته الرسل يكذبها، وإذا جاءه الدعاة يسخر منهم ويحتقرهم، وإذا رأى مصلي يقول هذا يضيع وقته. والذي كتب له سعيد مهما عمل سيستقيم وسيطيع الله وسيرجع. ولذلك هذا هو الذي يخيف العلماء والعقلاء، ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ كل واحد ينبغي أن يخاف ما الذي كتب لنا، وما عندنا إلا نسأل الله العافية وأن يجعلنا ممن كتبت له السعادة، ونعمل اعملوا فكل ميسر اعملوا. قال له أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني، قال له إن منعك حقه فعدل، أنت تصرف المالك في ملكه لا يعد إيش ظلما. نرجو الله أن يكتب لنا السعادة، هذا مخيف جدا. يقول ما التقدير الحق في خبر لا، في قوله لا في كلمة التوحيد، حيث إن بعض العلماء قدره حق وسيبويه يقدره كائن. لا معبود بحق، أيوة لا معبود بحق، لأن المعبودين كثير، فيه اللات والعزى وفيه الشهوة وفيه ناس يعبدون البوذا وناس يعبدون، يعني فكل بلد يعبد. لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو. نعم. هذا الذي يقدر. نعم. يقول ما نصيحتكم لي ولأمثالي، إني أطلب العلم منذ سنوات وأشعر أن جهودي لم تثمر الثمرة الموجودة، هل أتجاوز العلم وأتفرغ للعبادة؟ وجزاكم أكبر عبادة طلب العلم، لا يوجد شيء أفضل من طلب العلم، وبالأخص فروض العين. الذي يبيت قائم الليل أفضل منه الذي يبيت يقرأ نوافل العلم، لأن العلم هو الذي به تفرق بين الحلال والحرام، وبين السنة والبدعة، وبين الإخلاص والرياء، وهو الذي به تحصن نفسك. الذي يتعبد الله على غير علم عرضة للبدعة، عرضة للسمعة، عرضة لاحتقار الناس. أما الذي يعبد الله على علم هو إذا عصى يعلم أنه عصى، مآله إلى التوبة، إذا خالف يعرف أنه خالف، إذا نافق يعلم أنه نافق. ولذلك لا يوجد شيء أهم من العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذي يريد أن يحصن نفسه يتعلم، وإذا تعلم العبد مآله إلى التوبة، مآله إلى الخوف من الله، مآله إلى الرفعة. ولا يوجد شيء مثل العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكل ما زاد علم الإنسان كل ما قويت خشيته من الله وخاف من الذنوب والمعاصي، وكل ما قل علم الإنسان كل ما قلت خشيته وأمين من مكر الله. نرجو الله السلام والعافية.